الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق يظهر على دين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى الدين. وبعد، حي الله بالجوع النيه الطيبه، وطبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنه منزلا، واسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا نحن الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في ركن عظيم من أركان هذا الدين، ألا وهو الإيمان بيوم القيامة وباليوم الآخر. ومر معنا تسمية هذا اليوم بأسماء متعددة، والشيء إذا تعددت أسماءه دل على عظمته، بل وسميت سور به، أليس كذلك؟ تحدثنا على أحداث النهاية التي تنتهي بالنفخ في الصور، نفخة الصعق. أما أحداث القيامة تبتدئ بالنفخ في الصور، نفخة البعث. قال تبارك تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وذكرنا أيضا ما قاله ابن عباس: النفخة الأولى تتبعها الثانية. وتحدثنا أيضا على عدد النفخات واختلاف أهل العلم في ذلك. يقول الحق تبارك تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تحدثنا عن قيامهم وخروجهم من الأجداث صراعا، وتحدثنا عن خروجهم من القبور، قالوا: يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. وكيف أن بين النفختين كم؟ 40، قيل 40 يوما، 40 شهر، 40 سنة. ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. وهذا ما يضرب الله به الأمثال ويراه الناس عيانا. هم ينكرون البعث بعد الموت، فرب العالمين يقول لما افتتح الآية وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فتحدث عن مراحل خلق الإنسان، ثم قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أنتم ترون هذه الأرض، فرب العالمين أخرج منها، هي ميت، أخرج منها، ألا يخرج الموتى سبحانه وتعالى؟ يعني يرينا هذه الآيات كانت ما فيها شيء، فأنزل الله هذا الماء فأخرج منها من كل زوج بهيج. أيضا هؤلاء الأموات سيخرجهم الله تبارك تعالى، كما قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تحدثنا عن البعث، بعدها عن الحشر، وكيف يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وكما قال تبارك تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ومر معنا أم المؤمنين عائشة لما قالت: النساء والرجال ينظر بعض إلى بعض، فقال: يا عائشة الأمر أشد من ذلك. وتحدثنا عن دنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار مين، كما جاء أيضا في صحيح مسلم. وتحدثنا على حال الناس في عرقهم، والسبع الذين يظلهم الله في ظله في هذا الموقف العظيم. وبعد ذلك نأتي إلى شفاعة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالناس في هذا الكرب وفي هذا الزحام يفزعون إلى الأنبياء من أجل أن يشفعوا لهم حتى يبدأ الحساب، فالكل يقول: نفسي نفسي، بدءا من نبي الله آدم حتى يصل الأمر إلى نبينا محمد، فلا يقول نفسي نفسي عليه الصلاة، الكل يقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيره، إن الله غضب غضبا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، لم يغضب قبله مثل هذا اليوم، يعني الذي يغضب الله فيه نسأل الله السلامة، ولم يغضب بعده مثله، حتى يأتي الناس إلى النبي، حتى يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد ويفتح الله عليه من المحامد والأدعية، فيقول له ربه تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فيفزع الناس الأنبياء، وخص نبينا صلى الله عليه وسلم بختم النبوة، وأيضا خص نبينا صلى الله عليه وسلم وآخر الأنبياء الذي يلجأ إليه الناس، وخص أيضا على الأنبياء قبله بالشفاعة العظمى. حديث جابر بن عبد الله الذي في الصحيحين الذي تسمى يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ليصلي، وأحلت لي الغنائم، ثم يقول: وأعطيت الشفاعة العظمى. هذا خص بها نبينا من بين الأنبياء كلهم، عليه الصلاة والسلام لبيان مرتبة نبينا هي أعلى المراتب وأعلى الدرجات كما مر معنا في مبحث الإيمان بالرسل، أن نعتقد تفضلا فيما بينهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، نبينا حازم أعلى الدرجات عليه الصلاة والسلام. ثم في آخر الحديث يقول: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلوات ربي وسلامه عليه. وبالتالي بعد الشفاعة يا أحمد الكرام، حتى يخرجوا من هول وكرب المحشر وما فيه، شوف الشمس تدم رؤوس الخلائق، الأمر ليس هينا يعني. بس الله صلى الله عليه وسلم شوف يتبعد عنا يعني تقريبا 150 مليون كيلو متر، وتراها يعني في حر الصيف تحرق الغابات، يعني تحترق الغابات من حرها، وترى حالها وهي شوف كم تبعد عنها. ذلك الآن مش مليون كيلو متر، هي 150 مليون كيلو متر، مش مليون كيلو متر ومش ميل فقط، ميل اللي هي كيلومتر وقريب من النصف يعني، تصور يعني. فالأمر عظيم يعني، وبالتالي يفزع الناس حتى يشفع لهم الأنبياء، فيشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد خص بذلك عليه الصلاة والسلام. وكنا قد تحدثنا من خلال ما تكلم به المؤلف رحمه الله عن الشفاعة، تحدثنا عن أطوار الشفاعة، وتحدثنا أيضا عن الشفاعات الأخرى، تحدثنا أيضا عن أنواع أخرى من الشفاعات التي تكون في أحداث يوم القيامة، هي ليست مع هذه بالتوازي يعني. فما الشفاعة العظمى، ثم تأتي معنا الحديث عن الحوض، منهم من قدمه، منهم من أخره، منهم من قال لا بعد الميزان، منهم من قال بعد الصراط، سأتي معنا. وتأتي معنا أيضا العرض، وتأتي معنا الحساب، يأتي معنا الميزان، يأتي معنا الصراط. ومثلا الشفاعة، الشفاعات الأخرى وشفاعة الشافعي، منها شفاعة نبينا، ليست الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي كنا نتحدث عنها حتى يخرج الناس من هذا الكرب ليبدأ الحساب، هذه خص بها نبينا فقط. لكن هناك شفاعات أخرى، لكن مر معنا الحديث عنها، المؤلف تحدث عن ذلك، عن شفاعة النبي وما خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا هذه الشفاعات، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول أهل الجنة إلى الجنة، وأيضا لرفعة درجاتهم، وعندنا أيضا 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، أليس كذلك؟ مر معنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لهم. وأيضا عندنا شفاعة النبي لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم، وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمر به أن يدخل إلى النار فيشفع له حتى لا يدخلها، حتى لا يدخلها. وعندنا أيضا من أدخل إلى النار من أهل الكبائر، شفاعة النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وبالتالي النبي سيشفع لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى يوم القيامة حتى يحظى به عليه الصلاة والسلام. فعندنا أيضا شفاعته الخاصة لمن؟ لي شفاعته الخاصة لي لعمي أبي طالب، لولا أنا لكانت الدرك الأسفل من النار كما مر معنا. ومر معنا أيضا شروط الشفاعة اثنان، أليس كذلك؟ الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول ابن الشافعي للمشفوع، واضح؟ أو عفوا ابن الله، عفوا أن يأذن الله للشافعي حتى يشفع، أليس كذلك؟ إذن ابن الله حتى يشفع الشافعون لمن أذن الله فيهم تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ابنه للشافع، ابنه للشافع، ورضاه عن المشفوع، يعني الله عز وجل قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من رضي الله له الشفاعة سيحظى بالشفاعة، لأن هناك من لا تنفعهم شفاعة، فليشفع الكل ما دام أن الله لم يرضى له الشفاعة، من لن يستفيد منه. رضاه عن المشفوع، الشافع هو الذي سيشفع المشفوع. أي نعم، كالأنبياء، كالصديقين، كالشهداء، الملائكة، وعفما. إذن ابنه للشافع، ابن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع، هذه شرطان في الشفاعة، واضح الشفاعة التي كنا نتحدث عنها. وبالتالي هناك من لا تنفع شفاعة الشافعين، واضح؟ وأيضا لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، وهذا الذي أيضا يأتي معنا في تفرده بالحكم. ماذا هنا سيكون الحكم؟ القدري، الديني، الشرعي، أي نوع هذا؟ حكم؟ أي حكم الآن الذي أي حكم عفوا أي حكم الآن متفرد به سبحانه وتعالى في يوم القيامة؟ أي حكم؟ حكم الجزاء الأخرى. من الذي سيتكلم؟ من الذي سيبدل سيغير سيعيد؟ ولا أحد يتكلم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. حتى الشفاعة من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكونه الملك ولكونه المتفرد بالحكم في ذلك اليوم سبحانه وتعالى جل جلاله. وليس كذلك في يوم القيامة، هو وحده المتفرد بالحكم، كما تفرد بالحكم القدري تفرد بالحكم الشرعي، أيضا متفرد بالحكم الجزائي الأخرى. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين في يوم الفصل. أليس كذلك؟ هو الذي يفصل بين العباد، سمي يوم الفصل لكون ربنا يفصل فيه بين العباد سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه، هو الذي يأمر بخلود من شاء ويأمر بشفاعة من يشاء ويرضى الشفاعة لمن يشاء، ولا رد لأمره لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي أحبابنا الكرام، بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعات الأخرى، شفاعة الشافعين هذه في أحزاب يوم القيامة أيضا، وكنا قد تحدثنا عنه. نأتي لنتحدث عن حوض النبي. شوف، واختلف أهل العلم في ترتيبه في أحزاب القيامة، اختلف أهل العلم في ترتيب حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مر معنا الزحام والعطش والشمس، منهم من قال بعد شفاعة النبي تذهب أمته، ومن كانت تعيش على منهج النبي صلى الله عليه وسلم سيردون عليه حوضه عليه الصلاة والسلام بعد هذا الكرب الذي أصابه. من قال هذا الحوض يكون بعد الميزان، من قال بعد الصراط. المهم، الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث يوم القيامة، هو من جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، أليس كذلك؟ لأن هذا الحوض ليس في الدنيا. الأدلة على هذا الحوض نجد أحاديث النبي، وحتى قول ربنا تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهنا عندنا إشكال قد بينه أهل العلم حتى يزال هذا الإشكال. نحن نعلم أن نهر الكوثر أين يكون؟ في الجنة. لم يدخل الجنة حتى يشرب من نهر الكوثر، أليس كذلك؟ لكن الإشكال لماذا استدل على الحوض بالكوثر؟ لأن الأحاديث التي جاءت في وصف الحوض هي نفس وتنطبق على نهر الكوثر، نفس جاء في بيان ذلك كما في الصحيحين وغيره: أشد بياضا من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وأحلى طعما من العسل، طوله وعرضه سواء مسيرة شهر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آنيته عدد نجوم السماء، تصور آنيته الأواني التي يشرب منها الناس عدد نجوم السماء، واضح الشباب؟ وبالتالي هذا ينطبق على نهر الكوثر أيضا. حتى في تفسيره أتوا بأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نهر الكوثر الذي أكرمه الله به في الجنة، هذا في الجنة. أحاديث التي تتحدث عن الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضي مسيرة شهر، ويقول أيضا عدد آنيته عدد نجوم السماء، يقول: أحلى طعما من العسل، وأشد بياضا من اللبن أو من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، هي نفسها تنطبق على نهر الكوثر. وبالتالي أهل العلم جمعوا جمعا حسنا وجميلا وقالوا: رأيتم الحوض الذي تريده أمة النبي في عرصات القيامة. نحن نعرف الكوثر في الجنة، ما زال الآن ما زال لم يدخل إلى الجنة حتى يحضر به نهر الكوثر، أليس كذلك؟ وبالتالي قال: حوض النبي الذي تريده أمته يوم القيامة في عرصات القيامة هو عبارة عن مصب نهر الكوثر. رأيتم الشلال يصب في مكان، هذا هو الحوض الذي هو من نهر الكوثر. رأيتم النهر ألا يصب في مصب، يمشي ثم يصب، هذا يسمى حوض. لكن هذا قبل دخول الناس إلى الجنة. هذا واضح معنا هذا في أحداث يوم القيامة. الحوض، حوض النبي الذي تريده أمته لمن لم يحدث ولم يبدل ولم يغير. جاء أيضا في بيان ذلك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف عالية المقام، فقالوا أن الحوض هو مصب نهر الكون، ونحن نعلم أن هذا الحوض هو يعني أو أن نهر الكوثر داخل الجنة. هم لن يدخلوا الجنة حتى يشربوا منه، ولكن هذا مصب نهر الكوثر قبل دخوله إلى الجنة. واضح ما معنى قبل دخوله إلى الجنة ترد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وللفائدة لكل نبي حوض، لكن كل نبي يرجو أن يكون حوضه من أكثر من يرده الناس. حوض النبي من أكثر من يرده الناس بفضل رب الناس سبحانه وتعالى. وأما من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، لن يعطش في حياته أبدا من شرب منه، فهو مصب نهر الكون، نهر من الجنة بفضل الله ومنه وكرمه. وقلنا جاء بوصفه أشد بياضا من الخلف، أحلى طعم من العسل، أطيب ريحا من المسك، طوله وعرضه سواء، زواياه سواء، مسيرة الشهر سواء، أنيته عدد نجوم السماء. وعندنا أيضا نقطة هنا، يعني نجد أيضا من بعض الناس ربما يدعو دعاء وفي الحقيقة لم يثبت أن النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو من دعاء يقول اللهم اسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هو لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيسقي أمته، خلاص عدد الأواني إيش؟ عدد نجوم السماء، لا يوجد زحام ويبقى كل واحد ينتظر دوره، يعني لا، الأواني عدد نجوم السماء، وبالتالي كافية وشافية لكل ما يتطلبه العدد، يعني بفضل الله ومنه وكرمه. ولم يرد أن النبي هو الذي يسقي أمته بيده عليه الصلاة والسلام. نرجو ذلك نحن، نسأل الله أن يكون في نهر الكوثر في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا من يديه الشريفتين شربة من نهر الكوثر. أما نتحدث نحن على الحوض، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي أمته. ولكن الحافظ ابن أبي زيد القيرواني في عقيدة عندما قال نؤمن بالحوض الذي تريده أمته لمن يعني قال للذين لم يبدلوا أو يغيروا. هذه حقيقة لأنها مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا أرادوا ورود حوضه عليه الصلاة والسلام هناك من الناس من تعترضهم الملائكة وتمنعهم، فيقول النبي في رواية أصحابي في رواية يقول أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أحدثوا يعني ابتدعوا وغيروا وساروا على غير نهجك، وبالتالي لن يكونوا تحت لوائك، أليس كذلك؟ فهذا فضل اتباع السنة، فضل اتباع السنة والسير على سيرها سبب من أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين ابتدعوا سواء في المناهج العقدية كما مر معنا، وآفة أهل البدع هو جانبها العقدي، لأن يعني هذه البدع مبنية على خلفية، أليس كذلك؟ مر معنا أن افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه عصبي في أصول الدين الخلاف، يعني وهذا مذموم وهذا من الابتداع في الدين، أليس كذلك؟ كما نرى ظهور الوعيدية وظهور التشيع وظهور القدرية وظهور من يقابلهم الجبرية وظهور التعطيل والمعطل وغير ذلك، واضح؟ وغير ذلك من الفرق، هؤلاء على رأس الموضوع. يعني زد على ذلك من ابتدع أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عطلها واستبدلها بغيرها، أذكار لا ما أنزل الله بها من سلطان وعبادات ومناهج وغير ذلك. فمن أحدث في أمرنا هذا كما قال النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا شؤم البدعة التي تمنع صاحبها من ورود حوض النبي. فشوف ما أشأم، لذلك الملك تقول إنك لا تدري ماذا أحدث، والنبي قال من أحدث في أمرنا أي في هذا الدين في ديننا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وما دام استغنى عن السنة استغنت عنه السنة، ولم يكون تحت لواء صاحب السنة في الحوض الذي تريده أمته. واضح ما معنى؟ لمن لم يبدل أو يغير ويداد عنه كما يقول الحرب النبي زيد، ويداد عنه يعني يمنع عنه من بدل وأحدث، من أحدث وبدل وغير. وبالتالي الذين يسيرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدل ولم يغير وكانوا أتباعا له في الدنيا سيكونون تحت لوائه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام ويردون حوله. الآن بعد أن تحدثنا عن الشفاعة نأتي للحديث حول مبحث العرض، العرض على الله، العرض والحساب. ألم يقل رب العالمين يومئذ تعرضون، تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعرضون على ربهم تبارك وتعالى. إذا امتدت بالنفخ في الصور البعث والنشور، الحشر وما فيه، الشفاعة. الآن ليبدأ الحساب وقبله العرض. ويجوز إطلاق الحساب على العرض، لكن العرض ليس الحساب، ليس على سبيل الإطلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين قال من نوقش الحساب فقد عذب. تقول أم المؤمنين عائشة في الحديث الصحيح، تقول ألم يقل رب العالمين وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير؟ فقال لها يا عائشة إنما ذلك العرض. وفهم. وبالتالي عندنا العرض، والعرض نجده عاما وخاصا. أما العرض العام هذا معنى يومئذ تعرضون كلكم، يعني لا تخفى منكم خافية، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم رب العالمين أعمالهم وقدر مقاديرهم قبل خلق السماء والأرض لخمسين ألف سنة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ومعلوم عنده من هم من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. هذا كله معلوم. وبالتالي عندما يعرضون على ربهم ليس أمرا جديدا، معلوم عند الله، لا تخفى منكم خافية، أليس كذلك؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بعد الكرب الذي أصابهم في الحشر. الآن بعد الشفاعة سيروا أعمالهم، فما يعمل مثقال ذرة خير يرى، وما يعمل مثقال ذرة شر يرى. إذن العرض العام هو لا يخفى على الله منه شيء. أما العرض الخاص، تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه بينه ترجمان، فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى شمال يعني أشأم منه في رواية، ويقول يمين والشمال أشأم منه، وينظر إلى شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا الله ولو بشقي تم. وعندنا أيضا حديث النبي الذي في الصحيحين أن المؤمن يدنيه ربه سبحانه وتعالى منه، ويضع عليه كنفه ستره سبحانه وتعالى، ويقرره بذنوبه فيقول عبدي فعلت كذا وكذا. هذا إيش؟ العرض الخاص. العرض إيش؟ الخاص. يقول له عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول أي رب، يعني يقرر بذنوبه فيقر بذلك. ثم يقول له ربه تبارك وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يوم القيامة، اليوم في يوم القيامة. وبالتالي أحباب الكرام هذا عرض، يعني رب العالمين عرض عليه خلقه سواء عرض عام أو خاص، فيعلم رب العالمين لذلك هذا يقرر بذنوبه يقول فعلت كذا وكذا فكذا وكذا. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في العرض والحساب الآن، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب فقد عذب، الذي سيناقش سيحاسب حسابا عسيرا. من نوقش الحساب فقد عذب، نسأل الله السلام العافية. في طيات العرض والحساب الآن مع الحساب يوضع الكتاب ويؤتى بالأشهاد وتتطاير الصحف ليعلم الناس ما قدم وكيف أحصى رب العالمين كل شيء كتابا. أليس كذلك؟ رب العالمين قال وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذن كل شيء قد أحصاه. قال تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في طيات هذه الأحداث ما زلنا سنأتي على الميزان، لكن نتحدث عن وضع الكتاب وانتشار الصحف والمجيء بالأشهاد. ألم يقل رب العالمين وأما من أوتي كتابه بيمينه قال في معرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفي الأخرى في الحاقة قال فيقول هاؤم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية الآيات. إذن الصحف الآن تنشر، منهم من يتلقى كتابه بيمين، وإذا الصحف نشرت ووضع الكتاب. يعني هذا كله قد بين رب العالمين وقال إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن كل ذلك قد كتب وحفظ، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الذي سيلقاه يوم القيامة إن بيمينه أو بشماله. نسأل الله أن يجمل كتابا عموما. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي، والأخرى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والآخر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وفي الحاقة، وأما من أوتي كتابه بشماله، منهم من قال بشماله من وراء ظهره، وأما حتى لا يكون هناك ثلاثة أنواع، لما هي من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره. في هذا المعرض يقول رب العالمين فسوف يدعو ثبورا ويصلى التائر. أما الأخرى فيقول يا ليتني لم أوت كتابي سورة الحق، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. الآيات. وبالتالي يوضع الكتاب، تنشر الصحف، يؤتى بالأشهاد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. شفت هذا كله يا أحباب الكرام؟ حتى لا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى، وما الله يريد ظلما للعباد. كل ذلك كما قال رب العالمين كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كله وأنت أيضا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألم يقل رب العالمين يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت الآن على بينة من أمرك. بل هناك أيضا من يناقش، ومن نوقش الحساب فقد عذب، يقول لا أرضى بأي شهود أو أي كان، يعني لا الملائكة لا الكتب لا شيء. فنفس الآية هذه في معرض آخر لما أنطق الله جلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني عنكم كنا ندافع ونقاتل كما يقال، نحن كنا إيش ندافع حتى لا تصهر في جهنم هذا البدر، حتى لا تصهر هذه الأعضاء في جهنم والعياذ بالله. فهو يستميت ويتلون ويتلون كما يقال، حتى يعني يرفض كل شيء يعني. فيختم الله على فيه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، حتى قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. هذا كله يا أحباب الكرام حتى لا يبقى لأحد وليس له أي ذرة يحتج بها على الله، لأن الله نفى الظلم عن نفسه وحرم الظلم على نفسه لكمال عدله سبحانه وتعالى. كل ذلك هو الأمر كان كافيا، خلاص الملك الذي كتب أعمالك هذا كافي، الملك لن يكذب عليك لأن الملائكة معصومون ومر معه، أليس كذلك؟ لا يعصون الله ما أمره يفعلون ما يؤمرون، وبالتالي ملك واحد يكفي، لا ملائكة وكتب وشهود ونفسك عليك حسيبا، حتى لا يكون لأحد على الله حجة يوم القيامة أبدا سبحانه وتعالى الذي اتصف بكمال العدل. الآن بعد أن تحدثنا بعد الحشر والعرض والحساب والكتب والصحف والشهود، نأتي بعد ذلك لتوضع هذه النتائج على الميزان. الآن بجملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الميزان. إذن عن أي شيء تحدثنا نحن؟ النفخ في الصور للبعث والنشور، النفخ في الصور، البعث والنشور الذي تابع النفخ في الصور، والبعث والنشور أيضا يحشرون بعده، يحشر الناس حفاظ العراق، عندنا شفاعة النبي الشفاعة العظمى، عندنا العرض الحساب، مر معنا الحديث عن الحوض سواء كان في الأول أو في الوسط أو في الأخير، المهم إن الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي تريده أمته ولا يظمأ من شرب منه، هذا أيضا من جملة مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. عندنا الآن الميزان. الميزان يا أحباب الكرام هو ميزان حقيقي، لأن سيأتي معنا من ضل عن سواء السبيل في هذا المقام، وكالعادة من إعجابه بعقله وفكره ضل عن سواء السبيل كم يقدمون العقل على النقل، كحاله المعتزلة كما مر معنا والجهمية من أهل الكلام، ظلوا في هذه المباحث وأخطأوا الطريقة في مبحث الإيمان باليوم الآخر. أنا قلنا كل ركن من الأركان لا يتحقق إلا بمقتضياته، من مقتضيات الإيمان في اليوم الآخر أن نؤمن بالميزان، ميزان حقيقي له كفتان ولسان، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب رب البرية ومن سنة خير البشرية عليه الصلاة والسلام، عندما يقول الحق تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي سورة الزلزلة أيضا: فأما من ثقلت موازينه فأولئك في عيشة راضية، أو عفوا، فأما من ثقلت موازينه فأولئك في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وبالتالي هناك من خفت موازينه، هناك من ثقلت موازينه، أليس كذلك؟ ورب العالمين قال: والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي يذكر فيه كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وتعرفون أيضا قصة الرجل الذي له 99، له 99 سجلة مد البصر، هو أوتي كتابه ولا السجلات والكتب والصحف، أليس كذلك؟ 99 سجلة توضع في كفة كلها مد البصر أعماله، فلما أيقن أنه هالك يقول له الباري سبحانه وتعالى وخالقنا ومولانا جل جلاله: إنك لم تظلم أبدا. فتخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيقول: يا رب ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم أبدا. فلما وضعت هذه البطاقة في كفة طرقت تلك السجلات، لم تظهر أمام كلمة التوحيد شيء، لأنه حققها بمقتضياتها، حقق عقيدة الإيمان بالله تبارك وتعالى بمقتضياتها، فلم تظهر تلك السجلات. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهذا لبيان رحمتي ورجائي ولبيان فضل من حقق التوحيد، لبيان من حقق الاعتقاد السليم وحقق الركن الأول الإيمان بالله. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بشيء شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ثم أتيتني لا تشرك بشيء، بمعنى حقق الإيمان والتوحيد. هذا فضل لا إله إلا الله، تصور بشروطها وضوابطها التي مرت معنا، سواء في مفهوم الإيمان أو حتى في تحقيق الركن الأول من أقسام من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي فيه أقسام التوحيد وغير ذلك. وبالتالي الشاهد هنا كما مر معنا وفهمنا فضل لا إله إلا الله في أكثر من معرض، هنا نتحدث عن وضعها في كفة والأخرى طاشة لم تظهر شيئا. وبالتالي الميزان جاءت فيه أدلة قطعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أنكر ذلك الضالون من أهل الكلام الذين يغلبون العقل على النقل، وقالوا: هذا الميزان ليس حقيقي، ووزن أفعال العباد أمر يعني مجازي ليس حقيقي. قالوا: ليش؟ شوف كالعادة يقيسون الشاهد بالغائب، يقيسون الشاهد الأمور التي لها أجران ولها إيش يعني لها أجرام، ها؟ لها شكل يعني ولها ثقل، يقيسونها بأمور غيبية، يعني واضح ما يقيسون عليها الأمور الغيبية. نحن مرة معنا المسائل الغيبية لا تحتمل إلا الإيمان والتصديق الجازم، واضح، ولا نستطيع أن نقيسها على أمور مش اسمها غيب، ما دام تغيب عنك لا تعرف شكلها ولا شيء. فهم ماذا قالوا؟ شوف التفاهة، قالوا: أولا الأعمال التي ستوزن هي أعراض، يعني عملت وانتهت، أعراض عرض أنت فعلتها وانتهت سجلت، أليس كذلك؟ هي عبارة عن أعراض، ليست أجرام توضع على الميزان، يعني واضح ما مانا؟ شوف لك السفاهة يعني. قالوا: هذه الأعمال هي عبارة عن أعراض، شيء عرض يعني، ليست أجرام يعني ككتلة توضع على الميزان حتى توزن. ثم ما الفائدة من ميزانهم؟ رب العالمين يعلمها، ليش يزينها؟ ما هي معلومة عند الله ونسخت وكتبت وكتبها الله، يعني هذا عبارة يقولون عبارة عن عبث يعني شيء زيادة يعني. تصور شوف الضلال يعني والعياذ بالله. وبالتالي مسألة الميزان خالف فيها الجهمية والرؤوس من المعتزلة وضلوا عن سواء السبيل. كما قلنا يقيسون الشاهد بالغائب، قالوا الأعمال عبارة إيش؟ عن أعراض، شيء فعل وانتهى. أما الآن ستجمعه وستجعله كتلة، لن يكون كتلة. أنت أعمالك الآن تستطيع أن تجمعها وتمسكها، خلط سجل. فهم قالوا هي ليست إيش؟ أجرام، جرم يعني شيء هكذا وشكل تضعه لتزيله لتعرف فهكذا يعني. فقالوا هي أمور معنوية، والشيء المعنوي ليس حسي حتى نضعه على الميزان. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك، وربنا العالمين قادر على كل شيء ويفعل ما يشاء. يعني نحن إذا فكرنا بهذا التفكير أيضا إبليس لن يعذب، ليس أنه مخلوق منا، خلص سيضع في النار عبارة في البحر يعني يسبح مثلا يعني. شوف الضلال يعني، ومعناها مخلوق من النار لن يعذب بالنار يعني، لأنه مخلوق لن تؤثر فيه، هكذا نفهم. ليس بهذه السذاجة بالطريقة. فرب العالمين قادر على أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. يعني إنسان يستطيع أن يبقى قرون ولا يتغير من بدنه شيئا، الذي تعودنا عليه نحن، مش قرون، تبقى سنة كاملة، مش سنة، الميت أيام وكما يقال يتحلل، أيام الميت يتحلل. فما بالك أنت بأصحاب الكهف، أكثر من 3 قرون ولم يصبهم شيء، أكثر من 3 قرون، 300 سنين وازدادوا 9. لذلك رب العالمين قال أنا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا. لا يوجد عجب يعني، آيات الله لا تستطيع أن تحصرها، وبالتالي لا يوجد عجب مع قدرة الله الغير محدودة، فالله قادر على كل شيء. قال أن الأعمال ستوزن، يعني ستوزن، والأعمال ستوزن على الميزان الحقيقي وستوضع في كفة وسيزينها رب العالمين. فأما من ثقلت، يقول ثقلت موازينه أو عقل، فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة وزن الذرة خيرا يرى، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل ولو كان شيئا قليلا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لماذا؟ حتى مثقال الذرة سيوزن وسيحصيه هذا الميزان وسيعرف مكانته سبحان الملك. وبالتالي ربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وليس شيء يعجزه في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء لا يعقلون، لا يسيرون على منهج الوحيين، يسيرون على إيش؟ على مقتضيات عقولهم والعجب بأفكارهم، فضلوا عن سواء السبيل. وصدق من قال من اعتمد على عقله اختل، هؤلاء أكبر مختلين يعني حقيقة يعني. نعم. قول الشيخ قول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أن يقول له، يعني هي محسوسة النجم يقول لكم أي يفعل ما يشاء، الخلق خلقه ورب العالمين بديع سمة الأرض. الشيء الذي يبدعه رب العالمين من غير على غير مثال سابق، بديع سمة الأرض أي خلقها على غير مثال سابق، فيفعل ما يشاء سبحانه. كما خلق الملائكة من نور ولا تستطيع أن تراه، خلق الجان من نار ولا تستطيع أن تراه، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني تصور أنت أصلك من صلصال، شوف الآن ترى نفسك من لحم وغير ذلك، تصور يعني. وبالتالي رب العالمين سبحانه يفعل ما يشاء، وهو القادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بين أنه سيكون كذلك، ومراحل أحداث القيامة مقتضياتها ذلك، كل ذلك دلت عليه نصوص قطعية، نصوص قطعية، يعني البعث والنفخ في الصور والحساب والعرض، كل ذلك جاء فيها آيات، وحتى الميزان جاء فيها آيات، والكل أيضا يعني يشهد لهذا القرآن. الأحاديث خير الأنام، فالسنة تأتي مؤكدة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، السنة تؤكد أحكاما جاءت في كتاب الله وأخبارا جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا هي المفسرة والمفصلة والمبينة لما جاء في كتاب الله. قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ليس كذلك؟ إذن بعد الميزان الآن نأتي إلى الصراط، الحديث عن الصراط، هذه كلها من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. الصراط يا أحبابنا الكرام جاء وصفها في حديث النبي، أليس سنة النبي مبينة ومفسرة؟ جاء وصفها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها أدق من الشعر وأحد من السيف، أرق وأدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليها الكل، كل الناس يمرون عليها. ودعوة الأنبياء في هذا المقام، دعوة الأنبياء في هذا المقام ربي سلم سلم. تصور الأنبياء في هذا المقام أمر عظيم، من أشد المواقف كحال الحشر وكحال من أشد المواقف هي مبحث الصراط والإيمان بالصراط، لأن الله عز وجل ذكرها في قوله، وكل يعني جل المفسرين قالوا عن هذه الآية تتحدث عن الصراط، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، الكل سيردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الصراط أو هذه الصراط عبارة عن جسر على متن جهنم، جسر فوق جهنم أرق من الشعر، يعني أدق من الشعر وأحد من السيف. فرب العالمين يقول: وإن منكم إلا واردها، يعني سيرد على جهنم، سيرد على الصراط التي فوق جهنم، يعني لا يقصد يدخله يعني بالضرورة. قال: وإن منكم إلا واردها، يعني سيمر على الصراط التي فوق جهنم كان على ربك حتما مقضية. إذن ثم ننجي الذين اتقوا ونذر، أي نبقي ويسقط منها الظالمون، ونذر الظالمين فيها جثية وجثية، نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي الصراط يا أحباب الكرام جاء وصفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. ثم سيأتي معنا ناجي المسلم ومخزوش مرسل ومكدوس في النار والعياذ بالله. إذن هذه من جملة الأدلة على ثبوت الصراط قول الله، قول ربنا تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، كما في سورة مريم كذلك: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، وفي سورة طه مريم، نعم سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وجثية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح وغيره ذكر لنا أيضا شيئا من أوصافها كما قلنا، وبين أيضا على جنبتي الصراط خطاطيف وكلاليب، مبينا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية، والكل أيضا يسعى نورهم، أهل الإيمان يسعى نورهم بين أيديهم، أما الظالمون لأنفسهم هم لم، لكن أن الصراط شوف أدق من الشعر أحد من السيف، وفي ذلك الهول لا يرون يعني نورهم، حتى يقولون لأهل الإيمان: ذرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم أليس كيف التبسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا، وبالتالي أهل الإيمان يسعى نورهم بين أيديهم، الرؤية واضحة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يمرون على حسب أعمالهم وأحوالهم، لأن من ثبت على صراط الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم وهو طريق الإسلام، من ثبت على الصراط في هذه الدنيا سيثبت ولا تزل قدمه في صراط يوم القيامة أبدا، يعني من ثبت قدميه على هذا الدين ومات على حسن الخاتمة أيضا سيثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، سبحان الملك جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحوال الناس، قال: منهم من يمر كطرف العين، رأيت هذه طرف العين، منهم من يمر كذلك، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، أو عفوا منهم كالطائر، ومنهم كأجاويد الخيل، تعرفون الخيل يعني الخيل التي تركض يعني بسرعة، ومنهم من يتتعطى على الصراط فيخدش حتى يرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء تخطيف من خطاطين، أما الذي يمر كالبرق ويمر كالريح لا تستطيع الخطاطيف أن تمسك به، أما الذي يتتعطى في الطريق فهذا ربما تمسك الخطاطيف وينجو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فناجي مسلم ومخدوش مرسل، خدد لكن أرسل نجا، ومكدوس في النار، هذا معنى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وجثية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أحوال الناس في المرور عليها بحسب ما قدموا بحسب ثباتهم على الصراط في هذه الدنيا اللي هي ندعو بها ربنا تبارك وتعالى اهدينا الصراط المستقيم وهو طريق الإسلام الذي لا اعوجاج فيه. ادخلوا في السلم كافة لا عوج ولا شيء من هذا القبيل، بل من ثبت قدميه على الصراط الدنيا ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. هذه الصراط أيضا ظل فيها من ظل من أهل البدع وقالوا كيف يمكن لصراط وجسر أرق من الشعر وأحد من السيف أن يمشي عليه الناس؟ كالعادة إيش يقيسون الشاهد بالغائب ويظنون إيش هو الآن سيرسم شعره وأحد من السيف سيمشي عليه. رب العالمين سبحانه وتعالى بين أحوال الناس كالطائر وكالبرق وكالطرف العين والريح وغير ذلك. أما الآخرين بحسب نورهم، الآخرين خلاص هو الطريق مضيء كالبرق مضيء الطريق أمامه، أما غيره بحسب نوره يتتعطى يتقلب ينجو ومنهم من يسقط. هذا بالنسبة للحديث عن الصراط هي من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. ثم تأتي معنا بعد الصراط عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن الناس يجتمعون في قنطرة حتى يقتصون من بعضهم وترد المظالم حتى ينقون تنقية شاملة وكاملة، وبعد ذلك عندنا جنة رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. تحدثنا عن ذلك. بعد ذلك هذا يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ورأينا أيضا منهج أهل السنة في هذا المبحث ورأينا أهل البدع الذين خالفوا في مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، ويقول والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، إن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، لأن الله لم يكن ظالما له إن عذبه بذلك. يقول وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. هذا الآن سنتحدث بعد ذلك نهاية المطاف الجنة والنار، ويقول مخلوقتان لكن لا تفنيان ولا تبيدان، هذا رد على أهل البدع أيضا الذين قالوا أولا الجنة والنار ستخلقان مش مخلوقتان وستخلقان، وليست الجنة هي نفسها التي أدخل فيها آدم، هذه أخرج منها وانتهى أمرها، لكن سيخلق الله جنة ونار وبعد أن يدخل أهلها فيها تفنيان. شوف الضلال يعني، لا الجنة نفسها التي أعدها الله للمتقين والتي أدخل فيها آدم وأخرج منها هي نفسها. يعني عندما نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال سيعدها ولا قال أعدت؟ هذا في الماضي ولا المضارع؟ أعدت يعني هي نفسها التي أعدها الله تبارك وتعالى. والأخرى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هي نفس النار التي أعدها الله تبارك وتعالى. فلذلك أحداث وكالعادة هي بحث عقلي، يعني الذين ظلوا دائما نجدهم في المسائل العقلية، واضح شباب في مبحث الإيمان مبحث الصفات مبحث القدر حتى مبحث الإيمان باليوم الآخر، ظلوا في الميزان ظلوا في الصراط ظلوا حتى في الجنة والنار تصور يعني. وبالتالي سنؤجل الكلام عن ذلك بإذن سبحانه وتعالى في الدروس القادمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وحمد الله ربنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، موفقين إن شاء الله.